العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيله واتبع هديه واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، ما زالت قراءتنا في كتاب القضاء، ومر بنا شيئا من الصفات التي ينبغي أن يتحلى بها القاضي، ينبغي أن يكون ذا أنات وحلم وتؤادة وعدم تعجل، وينبغي أن يقضي وهو مرتاح البال مطمئن الخاطر، فلا يقضي وهو غضبان، ولا يقضي وهو حاقن أو حاقب، ولا يقضي ولديه ملل شديد أو هم أو غم أو برد أو حر أو غير ذلك، فلا يقضي إلا وهو مرتاح البال مطمئن الخاطر. لا يمكن أن يقضي لنفسه، ولا يمكن أن يقضي لولده، ولا يمكن أن يقضي لزوجته، ولا لأحد ممن تربطه بهم علاقة، إذا كان ذلك يؤثر في القضاء على ما سيأتي مفصلا إن شاء الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: باب آداب القاضي، يعني الصفات التي ينبغي للقاضي أن يتحلى بها، أن يكون بعيدا عن الغضب، وبعيدا عن الحماقة، وبعيدا عن الشدة، وبعيدا عن اللين، يكون قويا في غير عنف، لينا في غير ضعف. نعم. أي أخلاقه التي ينبغي له التخلق بها، ينبغي أن يسن أن يكون قويا من غير عنف لئلا يطمع فيه الظالم. قويا من غير قويا، لأنه إذا كان ضعيف طمع فيه الظالم، لكن بدون عنف، قويا في الحق. نعم. أن يكون قويا من غير عنف لئلا يطمع فيه الظالم، لئلا يطمع فيه الظالم. والعنف ضد الرفق، لينا من غير ضعف، لينا، فإذا كان هناك لين ربما يهابه، يعني إذا كان إذا وجد عدم لين أو وجد شدة هابه صاحب الحق، لكن يكون لينا بدون ضعف لأجل أن لا يتجرأ عليه من تجرأ. نعم. لأن لا يهابه صاحب الحق. حليما، لأن لا يغضب من لا يغضب، بل يأخذ الأمور بحكمة وروية، يسمع من المدعي ويسمع من المدعى عليه، ولا ينهر أي منهما إلا بالحق إذا تعذر، لكن ما دام يتكلم يدعه يتكلم، ويسجل ما له أثر أو ما له علاقة في القضية، وأما الذي ليس له علاقة في القضية يسمع ويتركه، لا يقول له اسكت أو لا تتكلم، لأنه ربما إذا نهره ارتبك الخصم وضاع كلامه. نعم. حليما، لئلا يغضب من كلام الخصم. ذا أنات، عدم عجلة وحكمة وروية، إن بين له الحق في الجلسة الأولى أظهره، وإلا أجل ذلك إلى جلسة ثانية وثالثة ورابعة. نعم. أي تؤده وتأني، لئلا تؤدي عجلته إلى ما لا ينبغي، لأنه لو سمع الكلام ثم نطق بالحكم بعجلة ربما أنه بقي أو يتبين في المستقبل من الأمور التي نحن بأمس الحاجة إليها ولها علاقة وثيقة في سير القضية وفي مجرى الحكم، فتعجله هذا حجب عنا هذه الفوائد، فينبغي ألا يتعجل. نعم. لئلا تؤدي عجلته إلى ما لا ينبغي، وذا فطنة لئلا يخدعه بعض الأخصام. ذا فطنة يكون منتبه ويثق لئلا يخدع في الحق. نعم. ويسن أن يكون عفيفا. عفيفا لا يريد، وهو الآن نقول يجب وجوبا أن يكون عفيفا عما في أيدي الناس، لأن الدولة لم تقصر وأغدقت الرواتب السخية على القضاة وعلى أعوان القضاة، فيجب أن يكون عفيفا عن ما في أيدي الناس. نعم. بصيرا بأحكام من قبله. بصيرا بأحكام من قبله يعني عارفا بها. والآن وجد عندنا من السجلات ما يضبط لنا الأحكام السابقة إذا أردنا الرجوع إليها. نعم. ويدخل يوم اثنين أو خميس. إذا تعين في البلد يصل إليها يقول يوم الاثنين ولا يوم الخميس ولا يوم السبت، لما ورد من الترغيب في الدخول في هذه الأيام المباركة. نعم. ويدخل يوم اثنين أو خميس أو سبت لابسا هو وأصحابه أجمل الثياب، ليظهروا بالمظهر اللائق أمام أهل البلد الذين في استقباله. نعم. ولا يتطير بل يتفاعل، الفعل حسن، يعني إذا سمع سعد أو سعيد أو فوز أو نجاة أو حسن أو غير ذلك يتفاعل، والنبي عليه الصلاة والسلام تفاعل حينما جاء سهيل ابن عمرو فقال عليه الصلاة والسلام سهل أمركم. نعم. وإن تفاعل فحسن. نعم. وليكن مجلسه في وسط البلد. يبين لنا في هذا الكلام المحكمة وين ينبغي أن تكون، ما ينبغي أن تكون في طرف البلد الشمالي أو الجنوبي أو الشرقي أو الغرب، تكون في الوسط، لأن إذا كانت في الوسط استوى الناس في المجيء إليها، بينما إذا قلنا في الطريق إلى جدة الطريق الثاني طريق المدينة تكون بعيد عليهم، لو كانت في النوارية اللي في العزيزية تكون بعيد عليهم، فتكون في وسط البلد. والآن نجد أن المحكمة بحمد الله في وسط البلد، هنا مثلا في وسط البلد، لو أحضنا في المدينة أمام المسجد النبوي الشريف وهكذا، فالدولة أعزها الله تحرص أن تكون دور القضاء في وسط البلد ليتساوى الناس في المجيء إليها، لأن أغلب الناس أو كثيرا من الناس لهم ارتباط في المحاكم، إما أن يكون مدعيا أو مدعا عليه أو ناظر وقف أو وصي أيتام أو يريد عقد زواج أو يريد فسخ نكاح أو غير ذلك، فيكون المكان متوسطا لإراحة المراجعين. نعم. وليكن مجلسه في وسط البلد إذا أمكن. إذا أمكن وقد أمكن بحمد الله. نعم. ليستوي أهل البلد في المضي إليه. ليستوي أهل البلد في المضي، اللي من الشمال واللي من الجنوب كلهم يتساوون في المشي للمجيء إليه. نعم. وليكن مجلسه فسيحا. المجلس ينبغي أن يكون فسيحا لا يكون ضيقا، لأنه إذا كان ضيقا لا يرتاح به القاضي ولا يمكن أن يتفهم القضية تفهما كاملا، بل يكون مشغولا بضيق هذا المكان، فيكون المكان فسيح لأنه أريح للبال وأوسع للخاطر. نعم. ولا يتأذى فيه بشيء بضيق أو يكون الحر شديد أو البرد شديد أو مثلا المكان مكتوم ما في نوافذ ما في هواء، لا، بل يكون لائقا لا يتأذى فيه بشيء. نعم. لا يتأذى فيه بشيء ولا يكره القضاء ولا يكره ولا يكره القضاء في الجامع. يعني هذا وقت المؤلف ما كان فيه هناك دور للقضاء، بل يحكم القاضي في بيته. وأدركت وقتا فيما سبق كان القضاة يحكمون في المساجد وفي دورهم في منازلهم، وفي حتى في الطريق يلتقي الخصمان مع القاضي وهو في الطريق فيعرضان عليه القضية وينهيها وهو في طريقه، فيقول ولا يكره القضاء في الجامع. يعني عندما ما يكون عندنا محكمة ما يكره القضاء في الجامع، وإنما يحرم تنفيذ الأحكام في الجامع لئلا يتعدى الجامع مما قد يحصل ممن نفذ عليهم الحكم. نعم. ولا يتخذ حاجبا ولا بوابا بلا عذر. لا يتخذ حاجب ولا، لأن الحاجب قد يقدم المتأخر ويؤخر المتقدم، لكن من جاء دخل. والآن نقول هذه العبارة ليست عندنا، لأن القضاة عندهم كتبة، والكتبة يعطون مواعيد بالساعة، أنت الساعة 8 والثاني الساعة 9 والثالث 10 والرابع 11 والخامس بعد صلاة الظهر وهكذا. فكل إنسان عنده ورقة فيها الوقت المحدد له لجلسته. نعم. إلا في غير مجلس الحكم. نعم. ويجب أن يعدل بين الخصمين في لحظه ولفظه. إذا دخل عليه ينبغي أن يكون أمامه، لا يكون أحدهما يمينا والآخر شمالا، لأجل أن لا يلتفت لهذا أو يلتفت لذاك، وإنما ينبغي أن يكون أمامه. فإذا كان أمامه عدل بينهما في لحظه يعني في نظره، ولفظه يعني في كلامه، لا يقدم أحدهما على الآخر، يعدل بينهما في لحظه وفي لفظه. يقول مثلا هنا المؤلف رحمه الله إذا دخل عليه قال أيكما المدعي، فإن سكت حتى يبدأ جاز. هذه عبارة المؤلف رحمه الله ستأتينا إن شاء الله. إذا دخل عليه قال أيكما المدعي، من هو اللي اشتكى صاحبه؟ لأن المدعي من إذا ترك ترك، والمدعى عليه إذا ترك لم يترك. فيقول أيكما المدعي، إذا ما قال العبارة هذه وسكت حتى يبدأ، حتى يقول أحدهما إنني أشتكي على فلان هذا بكذا وكذا، جاش. نقول هذه العبارة لسنا بحاجة إليها، لسنا بحاجة إلى أن نقول أيكما المدعي ولا أن يسكت، لأن المدعي يقدم لائحة من الأساس، تقدم اللائحة لإدارة المحكمة، والمحكمة حالتها على القاضي، وبناء على هذه اللائحة القاضي حدد الموعد، فيكون درس القضية دراسة وافية وعرف من هو المدعي ومن هو المدعى عليه، وإنما يريد أن يسمع منهما ليسمع من المدعي عليه هل يقر أو ينكر، وفي حالة الإنكار هل لديه بينة أم يطلب يمين المدعي. فنقول هنا إنهما إذا دخل عليه وجلس أمامه عدل بينهما في لحظه ولفظه، لا يكني أحدهما ويسمي الآخر، لا يقول يا أبا فلان وأنت يا محمد، لا يكنيهما معا أو يسميهما معا، لا يضيف أحدهما ولا دون الآخر، يعني لا يطلب لأحدهما ماء أو شاهي أو عصير والثاني لا يطلب، لا هذا لا ينبغي أبدا، وله أثر عظيم في القضية. طيب، لا يأذن لأحدهما دون الآخر بل يدخلا معا، لا يسار أحدهما دون الآخر بل يكون كلامه لهما جميعا، لأنه إذا سار أحدهما دخل الشك في قلبي الخصم الآخر، لو ساره وقال له اتق الله يا فلان، هذه نصيحة أو لا؟ لكن الخصم سيكون في قلبه ما فيه، لكن لا يسار أي منهما. نعم. ويجب أن يعدل بين الخصمين في لحظه ولفظه ومجلسه ودخولهما عليه إلا حتى نقول وخروجهما، يعني إذا انتهت الجلسة ووقعوا في الضبط وخرج واحد والثاني وقف، يقول له لا اخرج مع صاحبك. إذا أراد شيئا أو أراد كلاما خارجا عن القضية يأتي في غير هذا اليوم، لأنه إذا وقف جلس عند القاضي أو وقف إزاءه وذاك خرج يداخل نفس ذاك ما يداخلها، ويقول عليه الصلاة والسلام إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. نعم. إلا مسلما وكافر فيقدم إلا مسلما مع كافر إلا مسلما مع كافر فيقدم دخولا فيقدم أي المسلم فيقدم فيقدم دخولا ويرفع جلوسا أي المسلم جلوسا. نعم. وإن سلم أحدهما وسلم دخلا وسلم أحدهما فقال الأول السلام عليكم، يقول القاضي عليكم السلام. إذا قال الثاني السلام عليكم رد عليه قال عليكم السلام. وإذا سلم أحدهما دون الآخر لا حرج في ذلك، من سلم رد عليه ومن لم يسلم لا حرج في ذلك. نعم. وإن سلم أحدهما رد ولم ينتظر سلام الآخر، ويحرم أن يسار أحدهما أو يلقنه حجته. أن يسار يا فلان تعال دقيقة ويبدأ يوشوش في إذنه، هذا لو قال له اتق الله أو قال خف ربك أو قال ارجع إلى الرشد والصواب هذه نصيحة، لكن إذا ساره فإن هذا يدخل الشك على نفس صاحبه فلا يسار أي منهما. نعم. ويحرم أن يسار أحدهما أو يلقنه حجته أو يضيفه، أن يسار أحدهما أو يلقنه، يقول لا الكلام اللي قلت يا فلان ما هو كذا دعواك كذا وكذا، يبين له يدعه على ما هو عليه ويضبط ما يرد منه. فإذا وجد أن ادعاءه لا علاقة له بالقضية ويصرف النظر ويقول بإمكانك أن تدعي مرة أخرى، يصدر حكما بصرف النظر لعدم العلاقة أو لعدم كذا أو يذكر المبررات. نعم. ويحرم أن يسار أحدهما أو يلقنه حجته أو يضيفه أو يعلمه كيف يدعي إلا أن يترك ما يلزمه ذكره. نعم. الدعوة. نعم. وينبغي أي أن يسل أي وينبغي أن يحضر المجلس، يقول عدد من طلبة العلم وكان هذا في السابق يحضرون من أئمة المذاهب، إذا كان القاضي مثلا حنبلي حضر عنده من علماء الشافعية والمالكية والأحناف، وإذا كان حنفيا حضر عنده من الحنابلة والشافعية والمالكية لأجل أن يشاورهم. نعم. وينبغي أن يسن أن يحضر مجلسه فقهاء المذاهب وأن يشاورهم فيما يشكل عليه إن أمكن. كان في السابق الحكم نهائي، أما الآن فلا، ليس الحكم نهائيا، بل إذا صدر الحكم من القاضي يسأل الخصمين عن القناعة، فإن قررا قناعتهما اكتسب الحكم القطعية، وإن قرر أحدهم ملاحظة أو عدم القناعة يرفع إلى التمييز، فبدل أن ينظر من قاض واحد في السابق تجتمع عليه هيئة مكونة من ثلاثة قضاة أو إذا كان في أحد في خمسة قضاة، ثم بعد ذلك يرفع إلى محاكم أعلى كمجلس القضاء الأعلى وما أشبه ذلك. فالآن الأمور ولله الحمد تسير على الطريقة الفذة وعلى ما به الإطمئنان الكامل. نعم. فإن اتضح له الحكم حكم، بعد ما يسمع من المدعي والمدعى عليه إن اتضحت له الصورة حكم، بمعنى قال فلان أريد من فلان 1000 ريال. قلنا لفلان ماذا؟ ماذا تقول؟ قال نعم صحيح عندي وفي ذمتي له 1000 ريال. المسألة هذه تحتاج إلى تفكير؟ لا، لا تحتاج إلى تفكير، ما يحتاج نعجلها إلى بكرة. أنا أدعي على زيد من الناس بأن في ذمته لي 5000 ريال قيمة سيارة اشتراها مني في شهر محرم أو صفر أو كذا. قال لفلان ما تقول؟ قال نعم في ذمتي له 5000 ريال قيمة للسيارة التي أركبها ولم أدفع منها درهما واحدا. هذه القضية هل يحتاج القاضي إلى تفكير فيها؟ لا. يقول بناء على الدعوة والإجابة، وحيث أن المدعى عليه اعترف بكامل دعوى المدعي وأن في ذمته له كامل المبلغ الذي يطالب به ولم يدفع منه شيئا، فقد حكمت عليه بما أقر به. هذه ما تحتاج إلى تأكيد. يقول فإن ظهر الحكم أعلن وإلا أجله. مسألة ثانية، قال أريد من فلان 1000 ريال. قال ما تقول؟ قال أبدا. قال ألديك بينة؟ قال لا ما عندي بينة ولا. قال لك يمينه؟ قال أريدها. حلف المدعى عليك. هل هذه القضية تحتاج إلى تأجيل؟ انتهت دعوى وإجابة، إنكار، عدم بينة، طلب يمين، حلف اليمين، انتهت. حلف وانتهى. فهذه المسألة لا تحتاج إلى تأجيل إلى يوم غد أو إلى بعد غد. لكن لو قال نعم عندي بينة لكن الآن ما هي موجودة، أبجيبها بكرة، أبجيبها بعده، بعد يومين، بعد 3، نقول نعم انتهى. فإذا كانت القضية لا تحتمل التأجيل أنهاها القاضي في نفس الجلسة. وإذا كانت تحتمل التأجيل أو أن الصورة لم تتضح أمام القاضي، يضبط كلام الخصمين ويرفع الجلسة ليوم غد أو بعد غد للتأمل ومن ثم إصدار الحكم. نعم. فإن اتضح له الحكم حكم وإلا أخره بكرة بعده. نعم. لقوله تعالى وشاورهم في الأمر. نعم، إنه يشاور من يثق به من طلبة العلم. الآن تجد مثلا مكتب القاضي ولله الحمد في المراجع، في مراجع في كتب الأئمة الحنابل، ومراجع في كتب الأئمة الشافعية، ومراجع في كتب الأئمة الأحناف، ومراجع في كتب الأئمة المالكية، فيرجع إلى أقوال أهل العلم ويقول بعد اطلاعي على ما ذكره فلان في كذا صفحة كذا، وبعد اطلاعي على ما ذكره فلان صفحة كذا سطر كذا، حكمت بما هو كذا. نعم. ويحرم القضاء وهو غضبان. إذا كان غضبان ففكره غير يعني مستقر، ولا بد له من التعدة، والغضبان لا تعدة، ولا بد له من التأمل، والقاضي والغضبان لا يمكن ذلك لأن الفكرة منشغل فلا يحكم وهو غضبان. نعم. ويحرم القضاء وهو غضبان كثيرا، لخبر أبي بكر مرفوعا لا يقضين حاكم بين اثنين وهو غضبان، متفق عليه. أو وهو حاقن، أي أو في شدة جوع. أو حاقن يعني مثلا يريد أن يذهب إلى دورة المياه، فهو لا يمكن أن يصبر، لا يمكن أن ينتظر، فلا يحكم حتى يقضي حاجته. نعم. أو في شدة جوع، وهذا في الزمن السابق. نعم. أو في شدة عطش. نعم. أو في شدة هم أو نعم. ملل أو كسل أو نعاس أو برد مؤلم أو حر مزعج. أو حر مزعج، إذا كان البرد شديد فيرفع الجلسة حتى يكون فيها الدفء الكامل، وإذا كان الحر شديد كذلك يرفع الجلسة لأنه لا يستطيع أن يسير في القضية على الوجه المطلوب. نعم. أو برد مؤلم أو حر مزعج، لأن ذلك كله يشغل الفكر. مثلا لو انقطع الكهرباء، فانقطاع الكهرباء في الصيف وقت الحر الشديد لا يمكن الإنسان أن يكون مرتاحا، بل يكون فكره مشغولا، فيرفع القضية حتى يعود مرة أخرى. نعم. لأن ذلك كله يشغل الفكر الذي يتوصل به إلى إصابة الحق، لأن الحر الشديد والبرد الشديد والجوع الشديد وكونه حاقد أو كونه حاقد يشغل الفكرة، والمطلوب من القاضي أن يشغل فكره في الوصول إلى النتيجة السليمة والحكم السليم في هذه القضية. نعم. لأن ذلك كله يشغل الفكر الذي يتوصل به إلى إصابة الحق في الغالب، فهو في معنى الغضب، وإن خالف وحكم في حال من وإن خالف يعني حكم القاضي مع هذه الأمور وصادف الحق صح الحكم نفذ الحكم. نعم. وإن خالف وحكم في حال من هذه الأحوال فأصاب الحق نفذ حكمه لموافقته الصواب ويحرم على الآن عندنا مسألة جديدة. قال الرشوة، قال يحرم عليه أن يقبل رشوة وهو آثم، وقد توعده المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح بالراشي والمرتشي، الراشي الذي يدفع والمرتشي الذي يأخذ، وفي رواية أيضا والرائش، الرائش يعني الواسطة بين الأول والثاني. نعم. ويحرم على الحاكم قبول رشوة لحديث ابن عمر قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لعن، اللعن ليس بالشيء السهل، وإنما اللعن الطرد والإبعاد عن مضان الرحمة. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي، الراشي يعني يدفع بين يدي قضيته، والمرتشي الذي يأخذ، وزاد أحمد والرائش يعني الواسطة بين الدافع والآخذ. نعم. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. قال الترمذي حديث حسن صحيح. وكذا يحرم على القاضي، وكذا يحرم على القاضي قبول هدية. الهدية أيضا قد تكون نوع من أنواع الرشوة. طيب، هل يا ترى إذا تولى فلان من الناس القضاء يقطع صلته بالآخرين مرة واحدة، لا يهدي ولا يهدى عليه؟ نقول لا، تحتاج المسألة إلى تفصيل. يحرم عليه أن يقبل هدية. طيب، على طول نقول نستثني إلا ممن كان يهاديه قبل توليه القضاء. طيب، يكفي هذا؟ نقول لا، ونزيد نحتار، وليس له قضية. يعني يمكن للقاضي أن يقبل الهدية ممن كان يهاديه قبل القضاء بشرط ألا يكون له قضية. طيب، لو أردنا أن نعيد النظر مرة أخرى، نقول هدايا الناس، نقول لا يحق للقاضي أن يقبل من أي أحد إلا من شخص واحد، من كان يهاديه قبل توليه القضاء بشرط ألا يكون له قضية. أنا وأن ندرس في الجامعة، في جامعة أم القرى، التقينا في السنة الأولى وفي الثانية والثالثة والرابعة. أنت يوم تهدي علي قلم، وأنا يوم أهدي عليك ساعة، أنت تهدي علي عودا من أراك سواك، وأنا أهدي عليك مقابل، بيني وبينك ود، ونحن زملاء، تهدي علي وأهدي عليك. بعد التخرج اتجهت أنت إلى القضاء وأنا اتجهت إلى التعليم، لا مانع أن تستمر العلاقة بيننا في طريقتنا السابقة فيما كنت تهدي علي وما كنت أهدي إليك، بشرط ألا يكون ذلك بين يدي قضية. أما لو تلبشت أنا واحد عند أرض ولا مزرعة ولا كذا، أقول نبي نذهب إلى زميلي فلان وسبق أن أديت له هدية، فهذا لا يجوز بحال منه. لا يحق للقاضي أن يقبل هدية من إنسان جديد لم يكن يهادي، ولا يحق للقاضي أن يقبل هدية من صديق له إذا كان بينه إذا كان له قضية، وإنما يجوز له أن يقبل الهدية ممن كان يهاديه قبل توليه القضاء وليس له قضية. نعم. وكذا يحرم على القاضي قبول هدية لقوله عليه الصلاة والسلام: هدايا العمال غلول. غلول، غلول، نعم، غلول، رواه أحمد. إلا إذا كانت الهدية ممن كان، إلا إذا كانت الهدية ممن كان، إلا إذا كانت الهدية ممن كان يهاديه قبل ولايته، زميله في الدراسة من أيام الدراسة وكان يهاديه قبل أن يتولى القضاء، وليس له حكومة، ليس له قضية.